إلى الطبيب تحية. إلى الحبيب تحية، أسلم عليك قلبي، فأنت ساكن في. إلى الحبيب تحية، إلى الرسول تحية، أسلم عليك قلبي. ساكن فيها من صاغ عقلي وقلبي، من صاغ عقلي وقلبي. أطلب فداك روحي، أطلب تدلل علي. هو محمد.